وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حوار شعري لأبناء الأمة. من أنت؟ أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعمق الأعماق أبعث لحنه أترنم. ما هي غايتك في هذه الحياة؟ أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى وللميعاد لرضا الإله وأن نعيش أعزة ونعد للأخرى عظيم الزاد. ما الذي يحزنك؟ يا قوم آلمني وأحزنني وأدمع مقالتي ورمى فؤادي بالأسى والحزن واقع أمتي. ما الذي يشغل بالك ويستولي على تفكيرك؟ ماذا نقول لربي حين يسألنا عن الشريعة لم نحي معانيها؟ ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أذهبتم سنتي والله محييها؟ نصيحة توجهها إلى شباب الجيل. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين، فمن يعلو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. إلى شباب الجيل. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد، وأنتم فجره الزاهي الجديد.